وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا أعتدنا لهم عذابا أليما وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل